Bismillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadithi yetu katika bulughul maram, tawdihul afkar, ni hadithi 1338. Wa an tamimid dari radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيح الدين النصيح ثلاثة صلى الله عليه وسلم كسم هي وبرتا قلنا تكسم لمن كواجريانا سبب من زم تروب دينك يو نصيحة كواجريانا يا رسول الله تمنزم قال لله kwa ajili ya kumpokesha Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kujua ule upweke wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya kuthibitishia watu ule upweke wa Allah na kujua kwa Mwenyezi Mungu ni mmoja, wa kitabi na kwa ajili ya kuwanasihi watu kufuata nini, Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Qur'an, turudi katika Qur'ani, jambo ambalo litaweza likatutatiza sisi, turudi kule kule katika Qur'an. Wali rasuli, na turudi katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wali ummatil muslimina, na vile vile kwa ajili ya viongozi wa Kiislamu, na tuwanasihi nao viongozi kwamba wafuate mafunzo haya. Wa amatihim, na waislamu kwa jumla, tuwanasihi kwa nasaha kama haya yaliyotangulia katika hadithi hii. Akhrajahu Muslim, hadithi ipokelewa na Imam Muslim rahimahullah. Mufradatul hadith, vilima vigeni katika hadithi. الدين قال ابن فارس سما الدال والياء والنون أصل واحد أصل ياك نموجة إليه ترجع فروعها فروعه كلها وهذه حرفتات نرجية تنزوزوت نرجية كتك حرفتات وهو جنس نسامبولي نوع جنس نوع سامبولي من الانقياد يكفوات والذل نكنينيكيا فالدين الطاعة دين نكمتيم يزمه سبحانه وتعالى النصيحة قال في القاموس نصحه ونصح له نصحا ونصاحة وهو ناصح ونصيح والاسم نصيحة ونصح بمعنى أخلص أمام تكسية من يزمون والناسح والعمل الصالح ناسح لعمل جيم وتوبة النصوح توبة الصادق نتوبة كويري كويري توبة كويري كويري ويبهيزي حرف تاتو نجيو مرقيو يا فروع زوت زادين كما نسمى الشيخ هاب. طيب قال ابن فارس نصحته ونصحت له بمعنى نصحته ونصحت له معنى كلمون نمم نصيح ونصيحة خلاف الغش نصيحة كلمة خيان غش خيان كانوا يبقى نسيهم تو ونبقى منوكي سوا سوا هم خيني وكوكو ملكيزة سيما باكوان بهايفاي وكوكو ملكيزة. قال في النهاية النصيحة كلمة نصيحة نينو يعبر بها إن وزمزيو عن جملة كتكبان مكسانيكو هي إرادة الخير للمسوح له أبايو ni kumpendelea khairi yule anayepewa nasiha, kumpendelea khairi yule anayepewa nasaha. Ad-dinu an-nasiha, hadhihi jumla tadulu tuonesha ala al-hasri, kufungiza. Falidha, kwa hivyo sarat ikawa hadhihi jumla jumla tadulu, inatuonesha ala ma huwa imadu din, kitu ambacho kwamba ni nguzo wa dini. Imad jam'u amudin, jam'u amudin. Thalathan karara hadhihi jumla al-jami'a, tumeka kariri katika hii jumla iliyokusanya thalatha marat, mara tatu. Kwa nini lihtimami biha, kwa kuipa hii jumla umuhimu, walibaligh al-inayati biha, na kuipa utunzi wa hali ya juu, utunzi wa hali ya juu. Ma yukhadhu min al-hadith, hadithi atufunzani, anasihatu lillah, kwa nasihi watu kwa ajili ya nani? Allah. Wa hiya al-imanu billahi ta'ala, nayo ni kumamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, aliyetupa. Wa dhalika bi sihhati al-i'tiqadi bihi, na hiyo ni kuwa na itikadi, kumamini Mwenyezi Mungu, itikadi safi, itikadi ilo sawa. Wa bi anna, kwamba Mwenyezi Mungu wajibu wujud, ni lazima patikane. Wal imanu bi wahdaniyati, na kuamini upweke wake, fi rububiyati, katika ulezi wake, wa ilahiyati, na katika uungu wake, wa asma'i, na majina yake, wa sifatihi, na sifa zake, wa bi annahu al-wahid al-ahad, na kwamba Mwenyezi Mungu ni moja tu, fi dhalika kulli, katika yote, falaysa lahu sharika, hana mshirika, wala mathil, wala mfano, wala shabiha fi shay'in min dhalik, wala hakuna anayefanana na katika yote hayo lolote. Laysa kamithli shay'un, hakuna mfano wa Allah kitu, huwa samiul basir, naye ni msikizi ni muone. Hadha tauhidul khalis, hii ndio tauhidi safi kabisa, khalis safi. Yunafi kula ilhadin fi rubuyati, yapingana na kila kupinda katika ulezi wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, au ilahiyati uungu wake, au asmaihi au majina yake, au sifati au sifa zake. Tabia hapo, hii ndio tauhidu khalis, tauhid safi kabisa, kumbukisha Mwenyezi Mungu kwa njia safi sana. Allahu akbar. Tayyib, kama anna min an-nasihati lillahi, kama kwamba katika miongoni mwa nasaha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Ta'ala, ikhlasun niyya, kumtakasia nia Mwenyezi Mungu, wal amali fi ibadati, na kutenda ibada zake, wa badli ta'a, na kutoa na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, wa inqiyadu lahu, na kumtii na kumfuata, inqiyadu wa ittiba, na kufuata, fi ma amara bihi, katika yale aliyoamrisha, wa naha anhu, aliyokataza, yale aliyoamrisha fuata, na yale aliyokataza acha, wal i'tirafu bi ni'matihi, na kukiri neema zake, wa istimaliha, na kuitumia fi taati, katika taa Mwenyezi Mungu, ithari mahabbati, na kufadhalisha mapenzi yake, ala man siwahu, juu ya sokwa yeye, min almakhluqina, katika viumbe, Allah apendwe zaidi kuliko kiumbe aina yoyote. Wa haqiqatu hadhihi an-nasiha, ukweli ya nasaha hii, raja'atun, yarejea, ila al-'abdi nafsi, kwa mja mwenyewe, yarudi kwa mja mwenyewe. Fallahu ta'ala ghaniyun, Mwenyezi Mungu ni mkwasi, anusihi kulli nasihin, kunasihiwa na kila mwenye kunasihi, Mungu hataki. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, mkitenda wema mumetendea wema nafsi zenu, hamkumtendea mtu yote wema. Mbili, an-nasihatu likitabillah, kumnasihi mtu kwa ajili ya kushikamana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiya al-imanu bihi ni kuamini, ni kuyamini kitabu, wa tasdiqi na kushadiki bi an wa bi annahu ya kwamba kalamullah ta'ala liman Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala takallama bihi haqiqatan, Mwenyezi Mungu amezungumzia kikweli kweli, kalaman maneno ya liqu inawana bi jalali na tukufwa inawana hadha la yaliqu bika, jambo hili anta talib al-ilm la yaliqu bika an ta'mala hayi sawa wewe kufanya hivi mwanafunzi wana kwamba wahyu wa annahu wahyuhu anzalahu ala rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hii Qur'an ni wahyu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala ameteremsha kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati aminihi kwa wasita ule mwaminifu wake Allah ala wahyihi juu ya wahyu yake Jibril ambaye ni Jibril Jibril al-amin Jibril ni mwaminifu والإيمان والكوامين بإعجازه وبقرآن يمشين دا نمعجزة قرآن يمشين دا في لفظي كما تمشي وأسلوبه إنجازك ومعنى المعنى كان قال يا سانا قرآن يمشين دا وكل إنجاز فلا يستطيع أحد هكوزا من المخلوقين في يوم به أن يأتي بمثل كوجا نفان وقرآن أو بسورة واحدة أو سورة موجة من سوره كتك سورة ذاك ولو كان بعضهم لبعض ظهير حتى كما وانجي سيديان واو ومعينا وسديان ظهيرا ومعينا معنا موج ومن الإيمان بكتاب الله من قول ما هو أمين كتاب تنزمه التعظيم هذا الكتاب نكويكوزا كتاب تشيتويكي Qur'an wa tanzihihi na kuitakasa wa mtithali awamiri na kufuata amri za kitabu. Qur'an imeamrisha jambo fulani fanya, imekataza katazika. Tayib walughufna kusimama inda nawahi juu ya mipaka ya makatazo yake واستطاعتي نكوزا من النصح كنا صحيح لكتاب الله تعالى كأجل كتاب تشاونيز مصفر تعالى كما تويزا يبتكوا ننزور فيدي فيدي طيب أسيما ورد تحريف الضالين نكوليزويا كوبيندا كوالي وبوتوف wa shubahi al-mulhidina na hujatata ya hawa lopinda. Kullu muslimin bihasabi qudratihi, kila muslim ayamini Qur'ani kwa uwezo wake, wa taqatihi na uwezo wake, wa istitaati na vile vile maana moja mina nushi ni miongoni mwa kuwanasihi watu li kitabi Allahi ta'ala kusoma kitabu cha Allah. Sawa. Anasihatu li rasuli sallallahu alaihi wasallam, kumnasihi watu kwa nasihi watu kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hiya tasdiqu wal iman bihi, ni kuamini mtume sallallahu alaihi wasallam na kuisadikisha, wa bi risalati, na kwa ujumbe wake, ila thaqalaini, kupelekwa kwa vizito vili mwanadamu na shetani, ama kwa jumla, wa taalumu sunnati, na kujifunza sunna ya mtume, wal amali biha, na kufanyia kazi, wa tamasuki biha, na kushikamana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbati hadha rasul, na kumpenda mtume, wa taati, na kumtii, bimtithali awamiri, kufuata amri zake, واجتناب النواهي اجتناب النواهي نكوجزويا نكوجيكمباني نما كتازوك واتباعه نكويفات وتخلق بأخلاقه نكوجيبامبا نتبيع قرآني وسير على نهج فات جاك وجعله قدوة صالحة نكجليكم من رواز انجيما في العبادة العبادة والخلق نكتكا في يوم بيوميزمو سبحانه وتعالى فبوان قال يا بزوري قرآن كلا من النسح لكتاب الله وكم كوزا من يزمو سبحانه وتعالى كواميني ومكما هاي مهم سانا ومسلام ومن الإيمان بهم ينقل ما قيامين قرآني الإيمان بشمول رسالته نقواميني كويني أجنب واكي وعمومها قوات ونعام قوات وأنه رسول الله نين امتم من يزمه إلى الإنس ونادام والجن نمجين كافة وجملة فلا يحل سحلال لأي صاحب الدين امتويوت من الدين ونحلة نائمان إلا اتباعه إلا كفات امتومه محمد صلى الله عليه وسلم نحلة ندين وشريعته نشريعيك ناسقة لجميع شرائع شريعة امتومه محمد إنافوت شريعة زوت جيزو تانغولية وخاتمة لجميعها بعده na ndio ina maliza baada yake yeye hakuna tena mtume atakayekuja hakuna mtume ambaye atakayekuja baada ya hapo fala nabia baada hakuna mtume baada ya mtume Muhammad wala rasul wala mjumbe fa huwa khatimun nusain ndio mwisho wa mitume wa anna sunnatahu hiya ahadul wahyain ni moja katika wahyi mbili وثاني من يأبيل فيجب العمل بها نواجب فنيكاش سنة فيما أمرت به كتكالي لو منسونا سنة وما نهت عنه نكيلك لو كتزنا سنة ويجب تصديقها يفا نواجب كي صديقي فيما أخبرت به يلي لو تلو أخبارنا سنة وتحدثت عنه كي زغمزية كتكالي النصيحة ambazo tumeamrishwa katika hadithi ya Tamim ad-Dari radhiallahu anhu Allah Tamim ad-Dari kadia vizuri sana asema tayib vile vile al-imanu bismillahi naam fala yahidu li ayi sahibi dini hayahsi halali kwa kila mwenye dini ونحلة إلا اتباع لقفة الإسلام وشريعته وشريعة ناسقة لجميع شرائع شريعة متومه يفوت الشريعة زوت قبلها وخاتمة لجميعها بعده نائل مليز وكبسة وشريعة متومه محمد بعدك هكونتنا شريعة ولا رسول ولا هكونا متومه فهو خاتم المرسلين مشوى متومه وأن سنته أحد الوحيين سنة يكن موجك كواحد بيلي وثاني مئة بيلي فيجب العمل بها نواجب يفنيه كازي فيما أمرت به كبيرة لأمرشة وما نهت عنه نكلي كريتو كتازونا سنة ويجب التصديق فيما أخبر به وتحدثت عنه كلي أريتو تباشي خبار متومي قوايو نكلي كريتو زمزيوانا سنة متومي لازم واتو يامين سيكون سنة سنة sunna tu kama wanavyosema wale wengine sunna kwa wao ni kitu sahali sana sallallahu alaihi wasallam wa minan nus an-nasihatu liyaimati muslimin je kuapa nasaha viongozi wa Kiislamu wa hiya muahadatum ala sam'i wa ta'a ni kule wao kutoa ahadi juu ya kusikiza na kutii wa adamu nakthi ahadihim na kutovunda ahadi nakatha amevunda ahadi nakadhal ahada nakatha maana nakadha al ahada amevunda ahadi walwafa ilahum na kuwa tikirizia ومثال أمرهم نكفت أمر زاو Na wajitinabi naihim, na kujikataza na makatazo yao, kujiepusha. Maana miamuru bimaasi ya muda hawajatuamrisha maasi au yanahau kukataza an taati taa fala taata li makhluqin fi maasiyati al-khaliq. Allahu akbar. Hapana kumtii kiumbe kwa kumaasi Muumba subhanahu wa ta'ala. Wa nasiha unapotoa we wa haulai muahada wa mani watu sampuli hii wa sampuli hii waelezee vizuri. Wa minanusa lahum addua. Allahu miongoni mwa kumnasihi ndugu addua lahum bitawfiq, ni kuwaombea Mwenyezi Mungu awape tawfiq wa tasdidi, awaelekeze katika njia sawa, fi amalihim, katika matendo yao. Wa badhri al-mashru' wa badhri al-mashura, na kuwapa shauri lahum wao. Wa nushuhum, na kuwanasihi birifqin, kwa utaratibu wa lutfi, na kwa upole wa lini na kwa lainifu, kitaka kuwapa nasiha pole pole pole pole. Watu ndugu zako, na hali ya kwamba ni watu ambao hawana balaa wala fuja na nini, wewe wajibu wako ni kufanya nini? Kuwafikisha ujumbe kwa njia sahihi. Lakini mtu ambaye kwamba ni raf, sangine utatoka kwenye laini weza pangine ukamfukuza kwamba kwenda za kustaku kuona mimi usiingie kabisa, gawaje ndio ukali ule ambayo sangine ya picha mipaka. Lakini nasiha ni wajibu. Wanushi, na kwa nasihi birifkin, kwa upole wa lutfin, na kwa ulainifu walaini vile vile. Sasa minal nasiha lahum alwafau lahum, kuwatekelezea ahadi yao. Anushu lahum ni vipi? Kuwatekelezea ahadi yao. Wa adam isam, na kutowaasi viongozi. Walkhuruji alaihim, na kuwaasi walau raa mawatinuhum, hata kama wataona wale wananchi wao mawatinuhum wale ambao ni wananchi, wa shaabuhum na vile vile sio mara moja, mawatin na shaab shay'an, kitu minal kusuri ya upungufu. Hata kama hawa wameona hivyo kuna upungufu fulani patikana, kuna impatikana kwa huyu mfalme, min alqusuri fi amali, upungufu katika matendo yao, au fi huquqi mao, katika kutekeleza haki yao. Fa imma ma yatarattabu ala alkhuruj alayhi, amma kitakachotokea kutokana kule kwa asi min alfasid, uharibifu, wa ikhtilal alumur, na kuharibika mambo, adhamu ni kubwa, wa athamna ni musiba, mimma hum fihi, kuliko yale walionao. Ma lam yasil amru ila kufrin buwah, muda hajafikiria jambo lao katika ukafiri wazi wazi. Takana twende nao pole pole, twende nao pole pole. Sisi ndio tunapoa nasiha ala sunna salafiyin, nasiha ala sunna, kwamba wasiwe na fikra ya khawarij. Tuambiana kawadiao, bwana hawa ni watu wa serikali, hawapigwa ngumi hao. Ngume, sikia ngume yo. Watu wa serikali wanapenda sana kwa heshima heshima hawa viongozi. Ndio sawa, ndio dini, ndio dini. Hata kama ni kafiri kule kiongozi, lazima apewe haki yake, kama alivyokuwa mtume akiwapa Ahlul Makkah haki zao, sivyo? Mtume alikaa miaka mingapi? 13 sana fi Makkah baada بعثته لذلك، وكان تحت الدولة أو كانت هناك تحت دولة إسلامية لها قوانينها وشريعتها ومكاتبها. إنما هو في سكوبا كوبا قاضم كوي كوبالة هو يوم بيانا أنا يوم أجلس يجيني أي كوبالة أنا ما في ما في. فأول بداية التشريع الإسلامي ما كان هناك شيء. Kwa hivyo lazima yale aliyofanya mtume kwetu sisi ni sawa, lakini kidhihiri wazi wazi ukafiri tukomana huyu kiongozi, hapo tufanyaje? La ta'ata ni makhluqun fi ma'siyati al-khaliq, hapo tutamsukuma kwenye ukuta. طيب ومن النصيحة لهم ناتي ومن النصيحة لهم نكو نصيح ميونغوني مكو نصيحة القيام معهم كسماما كوني نواو في وجه كوني أوسو من يقوم ضدهم أنا يكوى كنيميتا تكوى فالم سماما ويوي سماما كوني مكو بونا كوسيا ويوي نفالم مكو بوني سماما wale uso wale wanao simama kinyume chake wayashukwa asa taa na anaye pasua ona mkusanyiko wa taa kuna umma wanamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia kiongozi kama huyu sasa waje wapasua sasa ule umoja ikubaliwi طيب ويشق أكبسوا عصا طاعة وموجة وطاعة عليهم جياه بالخروج عليهم فقوا عص ونقضي أحد من كفون ده أحد جياه إذا كان كتو كمان مكوس مكوس تانو النصيحة لعامة المسلمين ونصيحي واسلام وات سوى وات معلوم نازما نصيحه فيكي هابا نهابا نهابا كونجيا سوا لكن تفوتو حالي فلان يتفوتو حالي فلان سوى كوان باباس ويكي لو موناي مسمميشي تو باربران بيبانا نقول نصيح لا وانقالية سنجينة lakini kiwe mshafika kwenye kumiliki kwa kwa watu na serikali sasa alhamdulillah mbana kaa hapa tukuzo tu sisi tunalajla al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar ukikataa utakula kibati kuna mchezo hei tuna nguvu katika mambo ndam lakini sasa unaona vile tulivyo hali zetu madhaif la haitakani nasiha tu ma alayka illa an tansah hakuna kitu ambacho kwamba ni lazima kwa sipokuwa nasiha basi yalobaki mwachie mwenyewe subhanahu wa ta'ala an-nasihatu li'amati al-muslim vipi itakuwa kwa nasihi waislamu kwa jumla watakunu wa nasiha bi mahabbati al-khair lam kuwapendelea khairi hawa na ni kweli hilo jambo lipo yatakana wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu من بات شبعانا وجاره جيعانا لازم تجوانا وانجليانا كوا خير سي كوا شر كوا خير نقول كذانا كتقويب امبندلين بغياك خير ومسلام فيجب فيحب لهم ما يحبه لنفس او بندلين كل انا شو يبندلين نفسيك من الصلاح وما وتنجيب وتوفيق نكوى فقيوة في أمور الدنيا كتك مبا الدنيا والآخرة ذلو نفو بين داوه وتندكيو مبين دلين نرغيه كنا يتندكيو وانا من أقول إيفي سيوكم بيوة تاكا كفانكيو ويوة نورنجين ودديميزو ونوحسيدو وأن يتمنى لهم أواتمانية الخير خير وبعد الشر عنه نمجزمونه أواتنغانيش نشر ويحب وبندله اجتماعهم موجاو على ما ينفعهم في أمور الدين والدنيا وأن أموجا كتك جامبو لتكالو نفايشا كتك مامبو الدنيا الآخر وبندله ونوى نصيحنا من أيه ويكره لهم الفرقة أو شكوزية كتنغانا ما تنغونا هكونا كتك ديني والاختلاف ناكو تفوتيانا وتفرق كانش كتنغان اختلاف مغومبانا سيما نوزيتو تنزانيا كغومبانا نكتنغانا هذا كان كتكا شريح كيف مناس ونصيح عامة المسلمين كتكا مامبو كما هايا نبايو يمتاجوها وأن يبدل لهم النصح ناوابي نصح والمشورة نكشاوري فيما ينفعهم فأني أجابوا أمبالو لنا ونفايش ويعود عليهم بالصلاح wayaudu alayhi misala, na kitu ambacho kwamba natija yake ya mwisho ni utengevu wao. Wayashfiqu alayhim, na wasikitikie, bi rahmatin, kwa huruma saghirihim, mdogo wao, wa faqirihim, na faqiri wa ajizi manaye alishindwa katika wao. Wa yuqaddiru kabirahuma, aheshimu mkubwa wao, wa yahtarimuhu, na kumheshimu. Vile maana wa yuqaddiru kabirahuma, ampecheo mkubwa, wa yahtarimu, wa yahtarimuhu, na mheshimu. Wa yahzunu, na huzunika li huzunihim, kwa kuhuzunika kwao. Wa yataalamu, wasikia uchungu, li masabihim, kwa lilowapata katika musiba naye pia. Wa yafrahu li farahi mafurahi, kwa kufurahi kwao. Bima yujidu Allahu lahu min an'am, katika kupata jambo ambalo kwamba zile neema zitarudi tena katika neema za Allah. Ukiona basi furahi. Wama yandafiu anhum, ukiona waondokewa na balaa, minan niqami, mateso na balaa, pia furahi. Wa an yab'uda, wa an yub'ida anhum kulla ma yunafida, Mwenyezi Mungu aweke mbali na wao kila kinachopingana na hilo, min alhiqdi, kutokamana na chuki, walhasadi, na uhasidi, walghishi, na khiana, wa khida'i, na hada, wa ghairi dhalika, na mengine sio kwa hayo, mima yadhurhum, miongoni mwa mambo yatakawadhuru Waislam, si wapendelee Waislamu, weka kando kabisa kitu kama hicho, ni hatari. Sasa mambo kama haya siwapate Waislamu. Wa min an-nushi lilmuslimina, miongoni mwa kuwanasihi Waislamu, alqiyam bihuquqihim, kusimama kutekeleza haki zao. Hakama usimudhi, usimsengenye, utamwendee, usimwendee vibaya, hii ndio haki. Mathala amekukosea na wewe, mkose kwa kadri ya kile kosa, basi bwana wewe huna adabu, na wewe huna adabu, kushi, usije ukaanza kuleta utenzi. Sasa itakuwa sivyo. Kwa hivyo alqiyam bihukum, kusimama kuwatekelezea haki yao. Fahunaka hukukun amu, huku kuna haki ya watu wote, karaddi salamu, kama kuwarejeshea salamu. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Wa tashmitul atis, na kumwombea rahma mwenye kuchemua, taa yarhamaka Allah, watu wote. Lakini aseme alhamdulillah, sikusemi nasema lazima isikike alhamdulillah, sajuaje sema kitu waje sema mpaka sema alhamdulillah watu wasikie. Ndiyo hapo na watu wa muombee Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa iadatul maridhi, na kwenda kutembelea wagonjwa ni jambo zuri sana, ni jambo zuri sana. Jambo kama hilo lau utafanya na utakuwa na tabia kama hizo, ni nzuri sana, ni nzuri sana. Wa iadatul maridha, na kwenda kutembelea wagonjwa. Wa tibaul janaiz, na kufata jeneza hadi kuzikwa. Fati katika zile haqul muslimi ala almuslim. Wa dua ulil ahya, na kuombea dua walohai katika Waislam. Wal amwati, na walokufa pia. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman, unaombea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wahunaka hukukun khaswa, hapa kuna haki special. Kullu fima yakhusu, kila moja katika yanayomhusu yeye. Wayunasibuhu, inayolingana na yeye. Min alaqarib, kutokamana na walokuwa jamaa zako, waljirana jirana, walakharani, na rika lako, walistiqai, na marafiki rika, yani akhran ladhinhu ala sinin wa umrin wahid, haula yusammauna aqaran, jam'u qarin. Fahimta lan? Naam. Sita, hakadha fa nasihatu kalimatun jami'a, hivyo hivyo nasaha ni tamko linalokusanya, tatadhamanu na kusanya qiyama an-nas lin mansuhi lahu biwujuhin khair, yani kusimama kumnasihi mwenye kunasihiwa kwa njia za khair wal bir na wema, iradatan wa fi'la, kwa matendo, kwa kupenda na kwa matendo. Fahiya bimathabati alqalbi at-tahiri as-salim, fahiya hiyo nasiha bimathabati, kwa itika daraja alqalbi moyo at-tahiri ilo takasika, as-salimu lisalimika, al-mansuhi lahu yule anaye nasihiwa, kana hivyo bimathaba, bimanzila, kwa daraja. Takula anta bimathabati akhi, wewe ni kama ndugu yangu. Anta bimathabati ummi, hawa namna gani mathaba? Tayib, wa hiya nafi'atun linnas, hul mansuhi wa nasaha, itakuwa ni yenye manufaa kwa mwenye kunasihi na anayenasihiwa vile vile. Fa amma an-nasih, ama mwenye kunasihi, falamma yahsuluhu min al-ajr, falimma yahsuluhu min al-ajr, miongoni mwa yale anayoipata katika thawabu na malipo, falima yahsuluhu min al-ajri wa thawab, ni bora kabisa pata thawabu nyingi sana. Walima yassarahu walima yusruhu walima yusruhu wa yufrihuhu min athari nasihati, walima yassarahu wa yufrihuhu sah, walima yasarahu na yale ambaye ni wepesi, wayufrihu inamfurahisha, min athari nushi baada ya nasaha, liana lathar bana baada, wambie maneno mazuri baada ya kuondoka imfae maneno kama yale, wamali tayiba na matendo mazuri kabisa. Yatakana hivi madamu wapata thawabu, basi mwelekeze mtu kwa njia sawa, au wafanya kitu tukue kando hivi umnasihi. Fanta nasihu, kuna watu kama alivyosema Mwenyezi Mungu, walakin la tuhibbuna an-nasihin, hamupendi nyinyi wenye kuelekeza, hamuwapendi nyinyi, wako watu sambulio. Wala mansuhu, wa ammal mansuhu, ama yule mwenye kupewa nasiha, falima yahsul lahu min khairi dunia, kwa yale atakayopata katika khairi ya duniani wala akhira na akhira yote, bisababi tawjihi nasihin, kwa sababu ya kuelekeza an-nasihina wenye kunasihiwa, wa irshadi al-muhibbina, na kuelekeza wale vipenzi hasa katika njia ya sawa. Arshad bimaana wajah, la tansa, wa dalalata ala wujuhi al-khair, na kuelekeza katika njia khairi, wa salahi na utengevu, wal falahi na kufaulu. Hadha yambaghi. فقد قال فضيل بن عياذ رحمه الله, سمع فضيل بن عياذ, ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة, ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام, ما أدرك حقوقه عندنا كوتسيس, من أدرك من يكوتسيس بكثرة الصلاة كوينجي والصلاة والصيام نفونجا, ها وإنما أدركوا عندنا لكن ولتكوت نسيسي بسخاء النفس كوباجي ونفس وسلامة صدر نا أسلام وكفوة حكونا تشوكي ولا مفوند والنصح للأمة نكوبا نصاح أمة والله أعلم. هايو نجو ليكوت يلي ألو تكوت سيسي وما كبس, ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام, إنما أدرك عندنا بسخاء النفس وسلامة الصدر ونسهد الأمة والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.